بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قلنا إن الإسلام جاء خاتمة الأديان، وجاء لعموم الزمان ولعموم المكان، ومدام لعموم الزمان يبقى لابد أن يوجد فيه قوم يحملون منهج الله ويؤصلونه عشان اللي يجي بعدين يبقى عارف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، ويريد مع ذلك قوم يحاربون الباطل عشان يظل المنهج قائم. يبقى احنا عايزين لبقاء الإسلام قوتين: قوة تضحي بنفسها عشان اللي يبص كده يلاقي واحد تقدم ليقتل يعرف انه لازم، عارف انه رايح الى خير مما ترك، فلازم ده ضروري، ولازم ناس تفضل علشان تبقى حملة للايه، حملة للدعوة تطلقها للناس. يبقى دي هيبقى الجهاد نوعين اثنين: جهاد في حفظ الكلمة، وجهاد في إثبات صدق الكلمة. نعم. طب لنبلونكم يعني نختبر، إذن الاختبار نفسه مش مذموم، إنما النتيجة هي اللي تذم، ينجح ولا يسقط. الامتحان ما يذمش في ذاته، إنما يذم إمتى؟ لما الواحد يسقط نقول له ما أنت سقطت بسبب إهمالك. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذا قال الله حتى نعلم، مش معناها ان دي هيجيب علم لله، ده حتى نعلم علم واقع، يعني عالم علم اللي هيقع، انما اللي عايز علم واقع ليه؟ عشان يبقى حج عليه. يمكن انت تقول ايه، لو كده كنت هنجح. يقول له طيب يا سيدي امتحنك نشوفك هتنجح ولا ما تنجحش. ما انتش هتنجح. الله، يبقى في فرق بين علم ما يقع وعلم ما وقع. المجاهدين منكم انظري، والصابرين، كلمة صابرين دي تدل على ان في مشقات تضيق بها النفس، ما تتحملهاش النفس ولا بتصبر. وما صبرك الا بالله. بتصبر ليه؟ لان ربنا مصبرك بعاقبة الصبر جزاءها ايه. يبقى لما تعرف عاقبة الصبر جزاءها ايه بصبر. ولذلك مش بس نصبر، قال لك لان الانسان مرة يحصل له مثلا حاجة كده يقوم يصبر عليها، ومرة يحصل حاجة يجزع منها، يقوم اللي التاني يقول له ايه، لا تواصل بالصبر، يعني اللي اتوصل وصيه. يبقى مرة اعجز عن الصبر يقول لك لا، ما تشوف كذا وايه، ما تشوف ايه، ما تشوف ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا يعني كل واحد يوصي الثاني، مش الوصايا من واحد لواحد. انا ابقى موصى في وقت وموصي غيري في وقت، وانا بصبر اصبر مره وواحد يصبرني وانا اصبر. وتواصوا بالحق وصيه، والوصيه لا تكون الا بانفس شيء اعتقد الانسان صلاحيه الحياه به. ان الذين كفروا، يا ريتهم كفروا وسكتوا، لكنهم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، النتيجة بتاعتكم فشلة، لأنكم لن تضروا الله شيئا. ليه؟ أنا مش هبعت رسول إيه؟ علشان مش ممكن. ولذلك هم المنصرين كانوا يقتلون الأنبياء، ما قالش الرسل، ما قالش. ولذلك بقى بعد ما جه سيدنا محمد، واحد يقول لك ما هو اليهود اللي عندهم الف يقتلوا الانبياء، ما يمكن يقتلوا محمد. والمسلمين برضه يقول لك يمكن يقتلوا رسولنا. ام قال انتم كنتم تقتلون انبياء الله من قبل، من قبل كده يعني، دي انتهت. اطمئن يا محمد، اطمئن، مش هتقدروا تعملوا ايه يعني. من قبل ايه؟ من قبل دي عملت اطمئنان عند المؤمنين، وعملت يأس عند مين؟ عند الكافرين. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما دام كفروا يبقى لهم جزاء، صدوهم عن سبيل الله لها جزاء اخر، فيه جزاء ضلال وفيه جزاء اضلال. هو ضل في ذاته يبقى له جزاء، وبعدين اضل غيره يبقى له جزاء، وصدوا عن سبيل الله. ومعنى الصد بيصد عن سبيل الله ليه؟ لان مستشعر كده ان الكلام الحلو ده والقران الجميل ده والمبادئ الجميله لما حد يسمعها حيلين لي يقوم يحوشه. ولذلك يقولوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران، هم فاهمين انهم بتوع ملكه، انهم لو سمعوا القران حي ايه؟ هيتاثروا بيه ويقول لك لا تسمعوا لهذا القران. طب لو كانوا عارفين ان القران ما ياثرش كانوا يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ والغوا فيه، مش بس ما تسمعوش، شوشروا عليه عشان الغير ما يسمعوا. اذا هم واثقون ان الاذن العربيه حين تسمع كلام الله في القران لا بد ان تستجيب بفطرتها الى هذا الكلام. فقالوا لهم لا ما تسمعوش القران، وهيصوا ساعه ما يجي القران هيصوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. مش هتغلبوا الا كده، انما اذا كنتم هتسمعوا القران ولا تلغوش فيه ما انتش هتغلبوا ابدا، والقران هيفضل ايه ماشي. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، بقى الشق هو شق، حاربوه وعندوه. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، النتيجه بتاعتكم فاشله لانكم لن تضروا الله شيئا، وسيحبط اعمالهم. سيحبط اعمالهم، اعمالهم حابط يعني ملوش جدول. ليه يحبط اعمالهم؟ قال لك الاعمال اللي بيعملوها قسمين، قسم يتعلق بالمال يغري به الناس، وقسم يتعلق بالقتال. فقسم المال يقول فيه الآية مشهورة إيه؟ إن الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مش كده؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إنها طلعت منهم فلوس ولا جابتش نتيجة، خدوها وضحكوا عليهم. زي اللي بيعمل في الانتخاب يدي مثلا نفس الفلوس ياخدوا فلوسه ويضحكوا عليه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا. يبقى ادي من ناحيه المال. طب القتال بقى، قال لك القتال له واقع. قال لهم اعتبروا يا مجاهدين يا من تشاقون رسول الله، اعتبروا في الواقع اللي قدامكم. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ارض الشرك كل يوم تنقص وارض الاسلام كل يوم تزيد. يبقى ما دام بكل زياده يبقى عملك ده عمل ايه؟ عمل مجانين ولا مش ايه؟ سيحبطوا اي اعمالك. اسمع بقى يا سيدي قول الحق سبحانه وتعالى. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. كانت فيه ايام بدل طائفتين، طائفه العير اللي فيها التجاره والبضاعه والفلوس ودي حراسها قليل، وطائفه النفير اللي جاي يحمل البضاعه اللي جاء من مكه بقى بكذا ابو سفيان وعتبه والحصه بتاعتهم دي. ففي حاجتين اثنين ربنا وعدهم ان احدى الطائفتين انها لكم، وانتم يا مسلمين عايزين برضو يعني غير ذات الشوكه، انه انتم عايزين اللي فيها الايه الفلوس عشان ايه تاخدوا تعويض للفلوس اللي فاز منكم. لكن الله يريد ان يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهه في انكم صعدتم للمال. انتم صعدتم عشان القتال وتربوا الجبابره بتوع الايمين بتوع مكه ابو سفيان وعتبه وشيبه والدلد، وتودون ان غير ذات الشوكه اللي هي العير تكون لكم. لكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما تاخدوا العير هيفضلوا هم جم هنا خرجت افلسوا جابوا احسن ناس في الحرب. فلما انهزموا وقف بدر هذه بقى الهزيمه، يبقى انهزموا على من؟ على العير. لا العير نفل خلاص بدأ في الحكاية، ودول اللي جم بقى بالنفير هم دول اللي بقى أخذوا الحين معه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. استغيثون ربكم، مش النبي قاعد يستغيث ربه يقول ان تهلك هذه الاصابه فلن توتر، مش عارف ايه. فسيدنا ابو بكر يقول بعض مناشدتك الله ده ربنا وعدك احدى الطائفتين. النبي كان عايز ان النصر يبقى على مين؟ على الطائفه ذات الايه؟ ذات الشوكه. بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله. تبقى انت عايز تكبر المدد، كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العزيمه، يجي لك ايه؟ يجي لك المدد من الله. لان الله لو شاء الله لانتصر منه، يطلع لهم حاجه وهم جايين كده من كده يموتهم بقى، انما عايز ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. لان لو تعذبوا بغير يديكم من ظاهره كونيه، يقول لك ما هي الظاهره الكونيه اللي جت، لا انتوا عشان تجلهم كده قدامكم، الضعاف دول هم اللي عملوا فيكم الايه؟ الاعمال دي. وسيحبطوا عملهم. برضه في حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 12,000 حاجة ما حصلتش، 12,000 مسلمين رايحين في حنين بعد فتح مكة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى أدب من شاق رسول الله، وأدب من كان مع رسول الله، لأنه بقى إيه يعملوا. ولذلك سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا 12,000. ده ابو بكر نفسه اللي يقول كده، يقول لك فيقوم يقول ايه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن صعوبته على ربنا، هو ادب بس، رجح ولم يجرح. وبعدين انزل الله سكينته في قلوبكم واطمئنان. والنبي قال انا عارف ايه الله، وجاب ثاني وخدت النصر وخدت الغنائم وخدت كل حاجه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى فقط، اذا نال المؤمنين شيء من مقدمات الهزيمه يبقى دي عشان تربيتهم هم، وعلشان يستمعوا الايه؟ ما يتغروش ولا احد. طب ده لم يمر على نصر بدر سنه وبعدين جت احد، النبي اوقف الرماة على الربوه وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوة إن انهزمنا أو انتصرنا. لكن لما الغنيمة بادت كده ومتأول النصر، راحوا شايفين الماء ونزلوا خالد بس من حوالين بتاعه، وحصل بتاعه، وحصل اللي حصل. بالله لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله أكان يقوم لأمر رسول الله قائمة؟ هذه احنا خلفناه وانتصرنا، لا خلفتكم ودعوا لدماكم ولو رسول الله بينكم، لأنه من ربي. إذا سيحبطوا أعمالهم، إن كانت بالمال ينفقونها ثم تكون عليهم حصى، إن كانت بالقتال ربنا ينصركم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا دي حيثية الأمر، لأن ربنا لما يأمرنا بأمر نكون مؤمنين بأن الرب الحكيم اللي خلق واللي رزق والقيوم، فنسمع كلامه ونفسه. ولذلك اي واحد تحصل له حاجه يحاسب نفسه، انا فعلت ايه مخالف لمنهج ربنا؟ يوم يجد العيال اللي عنده هو صلحها، تتصلح لك الايه؟ تتصلح لك الامور. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. طب اطيعوا الله معقوله واطيعوا الرسول، هل لله طاعه وللرسول طاعه؟ نعم، الله يشرع المبدأ والرسول يبين المبدأ. فرض الله الصلاة، هنطيعه في أن الصلاة مفروض، وبعدين النبي هو اللي بين خمس أوقات، وكل وقت مثلا ده 2 وده 3 ركعات وده 4 وده وقت وقد كده، عرفناه منين؟ يبقى إذن لله طاعة في المبدأ وللرسول طاعة في التفصيل. ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة. فإذا كرر الله أمر الطاعة طاعة لله وطاعة للرسول، يبقى لله طاعة وللرسول طاعة. طاعة في المبدأ، ربنا مثلا شرع الزكاة، زكوا، هذا المبدأ بس. طب نزكي ازاي؟ النصاب قد ايه؟ نزكيها على مين؟ دي بتاعة الرسول، هنطيع الله في دي ونطيع الرسول ايه في دي. فإذا قال أطيعوا الله والرسول يبقى المسألة واحدة، توارد عليها كلام الله وتوارد عليها كلام الرسول. فإذا عطف عليه شيء آخر نقول له تعالى بقى، ما عطفش إلا أولي الأمر، إنما امسك بقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، يبقى أكن وأقول الأمر زي ما عطوف على طاعة الله وطاعة الرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما فيش هم أنتم بتعملوا أعمال كويسة، ما تبطلوهاش بالسيئات، لأن إذا كان إحنا لما أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ده اللي عمل سيئة بيجيب حسنة تقوم تمحو تأسيت. طب لو كان عمل سيئة وبعدين عمل حسنة نعمل ايه؟ اخدها فيها الكلام بقى. قال لك من وصف الله يستغفر من السيئة ونصيبه على الايه؟ على الحسنة. نعم. فما تبطلش عملك، عيب ما تكون مؤدي كده. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما دام انت بقيت كويس كده ما تجيبش بقى الحاجات الهينة وتدخلها عليك، تبطل العمل بايه؟ تبطل العمل بتاعك. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منك عمل ايه؟ مسترشد، عمل ايه؟ يعني متوازي، ما يجيش فيه فترة من الزمن خالية من العمل ايه؟ من العمل الصالح. إن الذين كفروا، أدي واحدة، فضلوا في ذاتهم زيهم، وصدوا عن سبيل الله فأضلوا، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ماتوا وهم كفار، إنما طب كلمة ماتوا وهم كفار، إذا استدركوا الأمر قبل أن يموتوا، مش ساعة الغرغرة بقى، لا في فسحة الوقت، يعني يكون لسه ما فيش في أمل في الحياة. فلن يغفر الله لهم، كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله إيه؟ فلن يغفر. ولذلك الآية لك إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. فلا تهنوا، أنتم بينكم وبين الكفر والذين يصدون عن سبيل الله معركة، اوعوا تضعفوا في وسط المعركة، ما تضعفوش، بل إيه؟ استحملوا شوية واكمدوا على نفسكم، لأنكم تعتقدوا أنكم الأعلون. ليه الأعلون؟ لأن ربنا في صدقكم، وما دام ربنا في صدقكم مش هيسلمكم ولا يحلك الدنيا. فلا تضعفوا، ما تضعفوش. ليه؟ لأن وراكم إيه؟ لأن وراكم ضعف قوي، ركن شديد، وهو الله، وهو اللي باعت المنهج، وانتوا عمالين تسافوا عن المنهج، مش معقول هو اللي باعت المنهج وبعدين انتوا تسافوا. فلا تهنوا، اوعى إذا اشتدت عليكم حملة العدو ومكرهم وكيدهم وعددهم وعددهم، برضو لا تهنوا. ليه؟ لأن لكم رب، ومدام لكم رب قال لا كرب وأنت رب، خلاص ما فيه رب انتهت المشكلة. ولذلك احنا قلنا زمان في سيدنا موسى لما خرج من مصر ببني إسرائيل أتبعهم فرعون بجنوده، فواحد انتبه كده لا جنود فرعون جايين وراه، قال والله جنود فرعون جايين وادي البحر، يبقى ما نغرق في البحر نمسكونا فرعون. ماذا قال موسى؟ طب ده مسألة يعني تكذب في دقيقة، ما فيش البحر هو. قال قال كلا بملء فيه، قال كلا، لأنه له رصيد من يقينه بربه، ولذلك قال إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بصاك البحر، وحصلت الحكاية. فده الإيه؟ نعم. فلا تهنوا، ولما يجي لكم وهن كده اوعوا تدعوا له ونرفع الراية والسلام، يلا يا أهل السلام، اوعوا تطلبوا انتوا السلام، خليهم هم اللي يطلبوا السلام. ولذلك يقول الحق وإن جنحوا للسلم فالإن هم اللي يطلبوا، إنما أنت ما تقولش السلام، لأنك لما تقول السلام يبقى معناها إيه؟ إنك رفعت راية التسليم. وعايزين بقى نحكم المسائل، طبعا ما لناش جلد عليهم. اوعوا لا تهنوا، لا تدعوا الى الايه؟ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. ليه؟ لانكم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله معكم، ومن كان في معية الله يخلع عليه الحق صفاته. ولذلك لما سيدنا رسول الله دخل الغار هو وسيدنا ابو بكر وقريش متتبعين وهم على مش واجتازوا على الغار، ام ابو بكر ببشريته قال لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، فالنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ايه يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو بيقول لك لو قعد وده واقع كده المساله الكونيه كده لو قعد بطل وتحت هيشوفه. فعذبه قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ايه؟ قال لك ما دام الله ثالثنا فنحن في معيته، وما دام الحق لا تدركه الابصار فلن يدرك من في معيته الابصار. فلا تهنوا، فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. تعلون مين؟ لان الله معكم ولن يتركم اعمالكم. بانتم جايين تحاربوا وتجاهدوا في سبيل الله وهو يتخلى عنكم مش ممكن. لن يتركم يعني ايه؟ وتره من الوتر، والوتر ضد الشفع. الشفع يجي واحد وواحد يبقى شفع، واحد لواحد يبقى وتر. لن يترككم وحدكم بل فيه وياكم حد تاني وهو الاعلى. نعم. ولن يتركم اعمالكم. انما الحياه الدنيا لعب ولهو، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم. الله بده يتكلم بقى الحياة الدنيا دي اللي بتغر الناس وتعمل مش عارف ايه، لهم خدوا الحياة على قدها. حياة الدنيا كلها ايه؟ لعب ولا ليه؟ زي ما ضربها بايه؟ بالسما نزلت المية والمية راحت النبات وطلعت واخترة وبعدين ايه؟ يبقى يصير ايه؟ ايه؟ رماد كله. فكذلك الدنيا كده، ما دام الدنيا كده فالدنيا ثلاث اشياء، لعب ولا. ما هو اللعب؟ ان تشتغل بما لا يضر لكن لا ينفع في المستقبل، زي لعب العيال بيعمل دي ويكسر دي ويطلع دي مش عارف ايه، ما لا يضر. بنجيب لهم احنا اللعب يلعبوا به مش كده، لعبوا لا تضر انما ما تنفعش في المستقبل. الدول الرشيدة تعمل ايه؟ برضو تدي لعب عشان ترضي غريزة الطفل في انطلاق الحركة، مش عايز حد يقيده. ولذلك مثلا التليفون موجود في البيت، مش عايزين الواد يعبس في التليفون الاصلي، نقوم يجيبوا له يعملوا تليفون بلاستيك، انا عايز يعبس يبقى يعبس فيه. نقوم نعمل نطور له اللعب باننا نعمل له من مثيل الجدي المعوض، يلعب في زي ما هو عايز، ونعمل جيب تليفون بلاستيك برضه قال ويعمل مش عارف ايه، بدل ما يمسك التليفون الله. اذا ده هو اللعب. لكن الدول الرشيده تحاول ان ترشد لعب الاطفال بان تشغلهم بحاجه تقضي وقتهم وتسرهم انما تنفعهم في المستقبل. ولذلك علموهم ايه؟ اللي يلعبوا في ركوب الخيل، لان دي هتنفعهم، ما يبقى واد فارس كده ويروح مش عارف ايه. علموهم الرمايه يصيب مش عارف، لان دي هتنفعه في الايه. يبقى ترشيد الدوله للاطفال اللي هم بيلعبوا انك انت تعمل فيهم ايه؟ تجيب له بديل عن النفيس يلعب فيه زي ما قلنا البلاستيك وبتاعه، وبعدين تعمل فيه ايه؟ تعلمه الشيء اللي يبقى له نفع في المستقبل، مش تخليه يلعب ما لا يضر ولكنه لا ينفع في المستقبل. ركبوا الخيل، عوموا في البحر لانه يمكن يعمل معركه بحريه زي ايام معاويه الله، علموا رمي السهام الله. يبقى دي كلها لعب وايه وينفع في الايه؟ ادي ترشيد لاعب الاطفال. انما نخليه لعب طوالي كده نقول له مش هينفع في المستقبل. انما الحياه الدنيا ايه؟ لعب. دي المرحله الاولى بتاعت قبل التكليف. ولا ايه الله؟ الله هو عمل لا ينفع، يشغل عن عمل نافع. قاعد يلعب الطاولة ولا الشطرنج والدور جدا، وعايز بقى الدور هو ماسك في اليك ومش عايز الدور يضيع منه، مش شغل بما يعني بما لا ينفع. طب يفرض ان غلبت ايه اللي جرى؟ انما يشغله عن ايه؟ يشغله عما ينفع، ده اسمه الله بقى اسمه الله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشطارة دي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مش كده؟ أخرجهم من عمل ولا لا؟ وداهم للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ورجعهم لعمل تاني. ليه؟ لأن عمل ما دام الحياة قلبه يبقى عمل عبادة، إن قصر في الأولى زي التقصير في الصلاة تمام، أدي بعضين. طيب وبعدين وإذا رأوا تجارة فيه أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أهي دي بقى الخيمة بقى، نمس إيه دي الخيمة. نعم، إنما الحياة الدنيا إيه لعب ولا، كل آيات القرآن لعب وله لعب وله لعب وله، إذا نجيبها ترتيب وجودي، اللعب مع الأطفال والله مع الكبار اللي عندهم مأمورات يسيبوها ويروحوا لغير المأمورات، إلا أظن سورة العنكبوت. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولا الدار اذا هو بيتكلم عن نسبتها للدار الاخره. الدار الاخره اللي يبقى متصل بقى ايه منطقه الله، واللعب هو اللي يبعد عن الدار الاخره. يوم يجيب الله الاول وبعدين يوم يجيب ايه واحده في القران. انما الحياه الدنيا ثم يكفي الاسم الحياه الايه الدنيا. ساعة ما تيجي الحياة الدنيا نبقى نعرف ان فيه مقابل اللي هي الحياة الايه الحياة العليا. انما الحياة هيجيب لها اسم قال عن من ده ايه بقى، انما الحياة الدنيا بس يعني ما ناخدهاش بقى على ان الدنيا مذمومة. ليه؟ لان الدنيا هي مزرعة الاخرة. هو انت هتروح الجنة في ايه؟ مش في انك تحسن عملك في الدنيا؟ اذا فالدنيا هي موضوع الدين، مش الاخرة هي موضوع الدين. الاخره جزاء، والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا ايه؟ ولذلك قلنا زمان الدنيا اهم من ان تنسى، اوعى تنساها. ليه؟ لان هي اللي هتديك الايه هتديك الاخره. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما هي الغايه؟ لان الغايه دائما غايه الشيء ايه هي ما ليس للغاية بعد. يبقى الغاية الحقيقية هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. انما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحلة، تبقى ايه مرحلة من الايه من المراحل. انما الحياة الدنيا لعب ولا. طيب يا سيدي وان تؤمنوا وتتقوا، ما دام امنتوا بالله واتقتوه فيفعل ولا تفعل يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. الاموال اللي انتوا ربنا تفضل عليكم بها واعطاكم لها ما نقولكوش هات الفلوس اللي ادناها لكم، بدليل ان لما اطلب حاجه لمسكين اقول لك اقرض الله، يعني المال مالك بحركتك وانا وهبتك ما رجعش فيه، انما اقرض الله قرضا حسنا. يبقى ربنا بيختاره عشان مين؟ عشان الغلابه، ما يرجعش بكلامه فيه انه وهب. لا يسالكم اموالكم. ليه؟ ان يسالكموها فيلح عليكم في السؤال تكرهوا العملية دي ويخرج أضغانكم. زي التأمين ما حصل، شوف الضغن بقى اللي قام قد ايه. طب لا كويس، يبقى طب ولا يسألكم أموالكم. طب ما هو سألني وقال زكي. كلمة لا يسألكم أموالكم فيها اسمها عموم السلب ولا سلب العموم؟ في حاجة اسمها عموم السلب وسلب العموم. يعني تقول ايه لم ينجح كل الطلاب، يعني معناها ايه؟ ان بعضهم يبقى سلبت الايه العموم، انما كل الطلاب لم ينجح ده عموم السلب، ما حدش ولا حد نجح. فلما ولا يسألكم اموالكم، يسألكم بعضها لتزكوا لتحسنوا لتعملوا فدية الاشياء الكفارات اللي انا عايزها منكم تعملوها دي. يبقى لا يسألكم اموالكم مش كليه، هيسألكم بعضها. يبقى ده اسمه ايه؟ سلب العموم لا عموم الايه؟ لا عموم السلب. ان يسالكموها فيحفكم، يحفي يعني يلح. نعم. ان يسالكموها فيحفكم، هناك لا يسالون الناس ايه؟ نعم. تبخلوا، لان المال عزيز علينا جبناه بعرقنا وجبناه مش عارف ايه وجبناه ايه. طيب. تبخلوا ويخرج اضغانكم. واذا خرجت اضغان المجتمع فسدت العلاقه. ليه؟ لان لما يجي واحد ناخد ده من مال ده ونديه للي مش عارف ايه واللي عمل زي ما حصل وقاعد كده ونعمل اللي صاحب المال يمكن نوظفه وظيفه نديله مش عارف ايه ونعمل ايه بتاعه يبقى يخرج الضغن ولا لا؟ يخرج الضغن. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء. ها ادي ها تنبيه وانتم خطاب وهؤلاء اشاره. في فرق بين الخطاب وبين الاشاره. الخطاب ان كنت بتخاطب واحد تقول له انت، بتخاطب واحد تقول لها انت، انتما، انتم، انتن، ده اسمه ايه؟ خطاب. طيب ما الاشاره ايه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الله، يبقى الاشاره شيء. فعمال بيقول انتم يا اللي بتخاطبين قدامه وباشر لكم الجديرة. ها أنتم هؤلاء، يعني أنا بخاطبكم وبأشير إليكم. المخاطب هو عين الإيه؟ هو عين المشار إليه. طب ها بتعمل إيه بقى؟ أهدي هذه هي الأصول. أنتم هؤلاء لو نهى اسمها يسموها حرف تنبيه. إيه يعني حرف تنبيه؟ قال لك المتكلم حر في أن يتكلم في أي وقت، انما السامع مش بيسمع في اي وقت. انت مجهز وهتتكلم، انما السامع بياخد على غره، وما دام بياخد على غره يمكن تفوت بعض الاشياء. فاذا اردت ان لا تفوت السامع كلمه منك قبل ما تقول الكلام نبهه لانك هتتكلم. ها يبقى هتكلم يسمع، انما لما اقول له انتم هؤلاء يمكن على ما يتنبه تفوت منه الكلمه. يوم يقول يبقى ها حرف ايه؟ حرف تنبيه. ومعنى تأتي حرف تنبيه أنك حريص على أن تدخل ما تتكلم به كله في أذن السامع. يبقى تدي له كلام بيانه إيه؟ بيان شافع. ها أنتم إيه؟ هؤلاء. طب مالهم إيه يا رب عايز منهم؟ أنتم وهؤلاء خطاب وإشارة وبهاء التنبيه، يعني مالوش عذر هيسمع. يعني زي ما قلت أنت لما تنادي واحد بتناديه حسب القرب والبعد من لسانك. النداء له حروف، يا محمد، يا محمد، يا محمد، يا محمد، مثلا الفاظ منها حرف ومنها حرفين ومنها ثلاثه حسب موقعه من اذنك ومن لسانك. ان كان واحد قاعد وياك اهو قاعد وياك اهو هتقول له يا محمد، طب ما هو يقول محمد، مش عايز تنبيه، مش عايز حرف نداء. طب ان كان قريب شويه يا محمد، طب بعيد شويه يا محمد، ابعد تقول له يا محمد، على ما يروح للصوت بقى يبقى فهموا ان انا ايه بنات. طيب ها انتم هؤلاء تدعون. من الذي يدعوكم؟ لا فعل الله. طب والله صله بما في يدك ايه؟ هو واهبه. طب واهبه، طب انا بقى نتعب. وواهب القوه التي جاءت به، وواهب الماده التي فعلت فيها. طب انت عندك ارض وبتزرع، انت اللي زرعت صحيح، انت اللي سقيت وانت اللي رويت، انما من الذي دبر لك هذه المساله؟ العقل الذي خلقه الله. ومن الذي نفذ الحركه العضليه؟ هي العضلات التي خلقها الله. طب والانفعال من الارض التي خلقها الله؟ الله. تبقى انت ليك ايه يا اخوي؟ انت ليك وجهت طاقه مخلوقه لله الى شيء بس. يبقى انا لما ادعوك الى الانفاق يبقى ده فاعل، بس انا احترمت حركتك وخليت بتاعك. لما هقوم اقول لك اقرضني قرضا ايه حسن، زي ما يجي مثلا بتدي للولد ابنك حصاله وعنده في الحصاله فلوسه، وبعدين طرأ شيء طارئ لواخ من اخوته او لاي شيء وعايز فلوس وانت ما معكش، تقول له سلفني اللي في الحصاله دي انا وبدي لك. اما انت اللي واهب تقول له سلفني؟ انت اللي واهب. هو اللي واهب قال لك اقرضني، ان الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى انا ولذلك يقول لك ايه؟ اخويا حرم الربا بين الناس انما احل لنفسه. هو اللي يدي زيادة الآن متفضل في الأولى وفي الآخرة. ها أنتم هؤلاء تدعون. ف طب ندعوهم لتنفقوا في سبيل الله في كل ما يحبه الله من خلقه لخلقه. الله سبحانه وتعالى يقدر يغني الناس ولا حد يحتاج لحد، انما يريد ان يصل القلوب بانه يدي الواحد ولا يديش للثاني، عشان الثاني لما يدي للفقير حقه يقول له سلام ده النعمه عنده، الله يدي لك نعمه، الله يبارك لك ما يحقدش عليه، والثاني بيديله ما يحتكروش ان هو ضعيف. ليه؟ لانه يقدر انه يضعف بعض اليوم، لما يقدر انه يضعف بعض اليوم يقول انا لما بمد الضعيف دلوقتي ضمنت ايه؟ ان انا ايه لو ضعفت يديني. نعم. فمنكم من يبخل، منكم بقى اللي ما يعرفش، لاننا هناخد ماله وننقصه، انما ما ينظرش الى ايه؟ الى العطاء الثاني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك لما يجي واحد يقترض منك وتدي له القرض، ما تديلوش القرض على انه نقص من عندك، زي ما تيجي تزرع الارض قمح فرحت للمخزن اللي فيه 10 رديف وخدت الدب من العشره عشان ترميه في الارض عشان تزرع، ما تقولش انا نقصت الارديب الارديب اردب، لانك انت رميتها في الارض عشان تاخد ايه؟ هتاخد قد بعضها. يبقى اللي يحسبها بقى كويس ما يشوفش هينقص ايه، انما يشوف هيجيب ايه، ما دام هيضاعفه. يبقى طب وريني اي ربا في الدنيا يضاعف الله، ده بيبقى 5% و7%، انما يضاعفه ويضاعفه ايه يمكن ل70 ضعف. طب بدليل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. اللي يعملها اللي يحسبها بقى بشكل يقبل على الانفاق ولا ما يقبلش. ولذلك يقول لك الصدقه ب10 امثال والقرض ب18. قاموا الجماعه بتوع اللي بيقفوا للاسلام المستشرقين قال لك الحديث مناقض للقران، لان بيقولنا القرض يضاعف. طب الحسنه ب10 امثالها يبقى القرض بكام؟ ب20. ما دام هنضاعف العشر يبقوا كام؟ طب اللي مال الحديث اللي بيقول مكتوب على باب الجنه الحسنات ب10 امثالها والقرض ب18. طب ال18 دي ما جاتش ب20، ففي تناقض بين الحديث وبين ايه؟ وبين الايه. قلنا لهم لا ما فيش تناقض، هو انا لما تصدقت بدرهم هيديني 10، هل اداني الدرهم اللي انا خدته ولا اداني ال10 واديني ام طلع مني؟ يبقى هيديني كام؟ 9 ضعف. يبقى كام؟ يبقى صدق رسول الله وصدق الله. نعم. ولذلك ربنا لما يقول لك ما دام مقترض انظر اليه نظرتين، عنده بيأدش، ما عندوش كمل احسانك قعدت فين وما جاتش الميسره، وانت صدقه خير لك، تقول له روح يا شيخ الله يبارك لك. الله. يبقى كم مرحله؟ تصبر وبعدين تعمل ايه؟ المرحلة الثانية تعمل ايه؟ تيجي تقول له يا شيخ يا من غش يلا خد لي الله يبارك لك. ولما تيجي بقى عشان بقى ما تكسرش كبرياء نفسه قول له ان شاء الله انا عارف ان ربنا هيغنيك، ولما ربنا يغنيك كده تطلع حاجة زي كده لله وسيبها كده لله وانقلها لغيرك، خلاها تبقى صدقة ايه؟ كل اللي يبقى عنده يوديها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قوله فمنكم من يبخل ده إنصاف لأمة محمد، في ناس هتستجيب، يعني منكم يعني منكم من يبخل والباقي يعني الطبيعية، يبقى فيه يبقى برضو إنصاف لأمة إيه؟ لأمة محمد، لأن في ناس كلها تتصدق بكل اللي عندها، ولما تيجي نفسه كده تبقى سامحة يجود بما لا يجاد به عادتك. لما المهاجرين راحوا المدينة ايه النبي اخوى بينهم كل واحد ايه مؤاخي لفلان، طب هل تتصور ان مثلا واحد يجي ساب اهله وهاجر والراجل متجوز 2 ولا 3 يقول له انظر الى نسائي فايهن اعجبتك اطلقها لتتزوجها، مع ان الانسان يحب يدي للناس خيره الا حكاية المرأة، انما شوف السماحه بلغت لحد فين. طب اللي عاقه ما رضيش مثلا عبد الرحمن بن عوف، قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كل، بس دلني على السوق. راح على السوق وقعد يجاوب، اغنى صحابه رسول الله حتى بقى عنده 1000 عبد. وواحد بيقول له ما حال ابن عوف فيكم؟ يقول العبيد، قال لو اقبلت علينا وانت لا تعرفه لم تعرفه من بيننا، لان بيلبسنا زي ما نلبسه وبناكل زي ما بناكل ولا مش عارف ايه بتاع. فصار قرب ليه؟ لانه الثاني اعتمد بضعفه جاي من غير مال ولا حاجه، فخد المعول، انما ده اعتمد على الله، نقلها نقله ثانيه خالص. يوم يقول له طيب والله لا تكون انت اغنى صحابه رسول ايه؟ اغنى صحابه رسول الله. فمنكم من يبخل، يبقى فينا من لا يبخل. وفي أجواد العرب اللي بقى يضحوا بحياته، مثلا حاتم الله يجي يقول ايه؟ اوقد فان الليل ليل قر، اوقد النار يا خادم، والريح يا غلام ريح سر شديد، عل يرى نارك من يمر، ان جلبت ضيفا فانت حر. ان النار دي جلبت ضيف يجي عندي ايه؟ تبقى انت حر. لا يعني يبقى منكم برضه في موضعها ولا لا؟ لانه في ناس كتير عندهم السماحه يجوزوا بكل شيء. نعم. جلس فتيات من العرب في ساح مكه ثم تناقشوا في من اجود الناس، من اجود الناس في العصر ده، فاختلفوا. واحد قال ايه؟ سعيد بن سعد بن عباده. واحد قال لا ده عبد الله بن جعفر. واحد قال لا لا لا مش ده ولا ده، ده واحد تاني في المدينه اسمه عرابه الاوس اجمد منه. فراجل عائل واقف شافهم هيتقتلوا، قال لهم هتتقتلوا ليه؟ يلا ابعتوا لكل واحد من دول واحد يدعي انه ابن سبيل وصالح حاجه وشوفوا هيقابلوا ازاي، يديله ايه يعني. فواحد راح لمين؟ لعبد الله ابن ايه؟ ابن جعفر ابن ابي طالب. فوجدوا يركبوا للصيد، حاطط رجله في الركاب فحله والتانية لسه حي ايه. فقال له يا ابن بنت رسول الله، قال له مالك؟ قال عابر سبيل وطالب حاجة. فنزل رجله من الركاب وقال له ضع رجلك في الركاب واركب، وهذه حقيبة فيها 4000 دينار وفيها كذا كسوة وفيها سيف علي بن أبي طالب، فاحرص علي مع السلامة. ورجع على البيت بتاعه، بعث واحد لسعيد بن سعد بن عباده، طرق الباب فقالت له الخادمه من؟ قال عابر سبيل وطالب حاجه وانا اريد منه. قالت انه نائم، فماذا تريد؟ طالب حاجه. فقالت حاجتك اهون من ان اوقظه. ايه يا من لسه صحي من النوم؟ تعال والله ما عنده الا 700 دينار، خذها واذهب الى معاطن الابل واختر لك راحله واختر لك خادما يخدمها وكل ما يصلحها اذهب. فلما استيقظ قالت له جاء واحد وقال كده الكيس اللي فيه كذا دنانير ده فال. قال لها افعلت ذلك؟ قال لها انت حره. هذه فمنكم والى لقاء اخر ان شاء الله.